قال الإمام رحمه الله وإن تخفف النفس من السكن خرج من الجنة بدئا وإن يكون جنه لم يكن دعاء ولم يكن صرفه ممتنعا فأحسن الله أن يقام في نو ففي سنو لما قليل بكل يوم وقمنا لك أن لا أعلم من جميع وصوار وتفريتان له في عمل أمين فشعلنا في ذكرنا ولا تنجلت له من كرارا استجيبات الله طبيعا المصنف رحمه الله تكلم على ان يتكلم على ان على ان المخفف من الثقيل. قال المصنف وان تخفف ان خفوها هو اللي ان النون الثاني اللي تحذف القاء ماذا يتحذف يبقى ايجاب العمل العمل لابد وليبقى المعنى المعنى التسوكي ديبقى وليحذف الاسم والخبر يكون جملة ولابد من فاصل خمسة الأشياء مثلا مش نقول احنا ونعلم أن قد صدقتنا نعلم أن كانت أنه اسمحني شيخ صلى الله كانت أنه ولات أن مي كلمة أن شنو ولا المعنى لا يبقى شنو التسوكيت اللي يكون عرضو عليه والعمل اللي يبقى العمل معنى تنصب وترفع اللي يبقى والاسم هذاك ديك أن هو اللي تحذف وليك الخبر جملة قد صدقت أنا يبقى جملة وخصنا نفصلو قد شحال هذي خمس لا بد من خمسة الأشياء واضح مثلا أن لا تقول لي أن ماشي يكون هذه الآية هذه ونعلم وأن قد صدق سنة ماشي يكون فيها ونعلم أنه صدقتنا مثلا أنه صدقتنا هذيك أنه غنخفوها كيمشي نقولوا أن ومن يقولوا أن ذيك اسمها اللي تخفف اللي يبقى المعنى شنو المعنى توكي واللي يبقى العمل شنو تنصب وترفع والخبر تا هو خصو يكون جملة ماشي مفرد خبر لابد يكون جملة ويكون الفصل واسمها يحذف معنى يبقى المعنى والعمل واسمها يحذف والخبر الجملة والفاصل ماشي دائما في بعض الأوقات خمسة لا كلمة أن إذا خففت يبقى المعنى التوكيد التوكيد يبقى والعمل يبقى تنصب وترفع واسمها يحذف لا بد من اسمها يحذف والخبر ما يجيش مفردا لابد أن يجيء جملة ثم في بعض الأوقات انفصلوا، ماشي لازم، في بعض الأوقات انفصلوا. شحال هذو؟ خمس. اسمع قول الإمام: وإن تخفف أن فاسمها السكنة. معنى كلمة السكنة الحليفة، المراد بالسكنة هنا هو الحذف، لأن السكنة يكون الضم مستتر، والضم المستتر يكون في حالة رفعي ومع الفعل. لما يسمع أنت ضمير مستتر لابد من أمرين، شنو؟ الفعلي وفي حالة رفعي. معنى الضم المستتر في النص ما كيناش، الضم المستتر في الحروف ما كيناش، الضم المستتر مع المنصوبات ما كيناش. لا بد أن يكون الضمير المستتر في حالة رفعي ومع الفعل. إذا هنا أن واش فعلا ولا حرفا؟ حرفا. إذا ما كاينش السكنة أي حذف، على هذا استعمل المجاز. فهذه العبارة ماشي حقيقة بينما فيها المجاز. السكن ثم قال: والخبر جعل جملة. الخبر الآن خص يكون جملة من بعد ايش؟ من بعد أن. شنو نفهموا من هذه العبارة؟ نفهموا إذا اسمها يتحذف ثم الخبر كيفاش يجي، وكيف أنه من بعدي أي يتقدم ولا يتأخر؟ يتأخر. من بعدي أن يتأخر. شحال هذو؟ علاش معتصمين هذو؟ على المعنى والعمل باقي، على المعنى باقي والعمل. خمسة الحاجات واضح العبارة؟ أنا مصر يقول: وإن تخفف أن اسمها حذف. هنا معنى السكن الحذف، لأن الاستكان هي الاستتار، والاستتار يكون في حالة رفعي ومع الفعل، في الضمائر الرفعي ومع الفعل. معنى المنصوبة المجرورة لا، والحروف والأسماء لا، قلت فيها الاستتار، بينما الاستتار يكون في حالة رفعي وحالة الفعل. هذا ماشي الرفع، ماشي الفعل. قال المصنف: اسمها حذف، الخبر جملة من بعد أن. شحال هذه الأحكام؟ ثلاثة. هاد ثلاثة علاش مرتبة؟ على إيجاب المعنى، إيجاب العام. هاد اللي اسموها اش يقولوا له؟ يقولوا له ضمير الشحن. معنى هاد الاسم ديال المحذوف ماذا يسمى؟ يسمى ضمير الشأن. وباش عرفنا انه ضمير الشأن هو اللي يتفسر بالجملة، لأن الضمير اللي يتفسر بالجملة يكون ضمير الشأن. واحد على أنه عنده المفسر ديالو ما بعده، هذا هو من علامة ضمير الشأن. واحد أنه يكون في النواسخ. ثلاثة العلامات هنا، شحال العلامات؟ ثلاثة. العلامة الأولى أنه مع النواسخ، لأن أن مع النواسخ واحد. والعلامة الثانية باش يتفسر الجملة. ثم على أن يتفسر بما قبله ولا بما بعده؟ بما بعده. هذا هو العلامة الضمير الشأن. ضمير الشأن يقدر يكون في المبتدا، يقدر يكون في كان وأخواتها، في إنا وأخواتها، في ظنا وأخواتها، هنا يكون ضمير الشأن. ثم هنا شنو اللي يتبين لنا؟ يتبين لنا الدرجة أن زيد على إن. شكون اختصف القوة؟ أن. شكون اللي زاد في المزية؟ أن. باش عرفنا أن المزية كاين هنايا؟ نعم؟ العمل دائما بخلاف كلمة إن المقاش العمل. هنا اللي يتبين لنا بأن الدرجة أن زايدة. باش عرفنا الدرجة أن زايدة؟ هو العمل. وشنو السبب؟ لأن كلمة أن لا توافق فعل الأمر والماضي. مثلا قلت عض، عض هذا لفظ ماضي، أن في حالة، عض يعض عض، شنو هذا؟ فعل أمر. إذا توافق فعل الأمر وتوافق الماضي. معنى كلمة أن تشبه الماضية وتشبه الأمر في الصيغة. بخلاف إن الأشباه فعل الأمر إن جد إن جد يا جد جد شنو شبهت فعل الأم فقط شكون اللي غيكون قوي اللي يشبه فيها العين اللي يشبه فيها الماضي وفعل الأمر أما إن ذا الشبه غير فعل الأمر غير جد هذا من جانب من جانب آخر لأن كلمة أن ذات الطلب ما بعدها من جهتين كلمة أن ذات الطلب ما بعدها من جهتين شنو هي جهتين لا جهة الاختصاص إن مالا إن عند الاختصاص كذلك أن عند الاختصاص فحال فحال ولكن أن عند مصداقية تطلب ما بعدها لأنها مصداقية خصصية شكون قوي أن فأن هي قوية من جهة الشبه من جهتين معنى تشبه الماضية وتشبه الأمر تشبه عض الذي هو فعل أمر وعض الذي هو فعل أمر فعل الماضي وهذه هي من ناحية الطلب عند الطلب قوي علاش عند الطلب قوي هيدا القشرة أول قل هي عند الاختصاص مع الاختصاص المبتدأ والخبر إن عند الاختصاص ولكن هي تزيد لأنها اسم موصول ليطلب الصيلة هو حرف موصول شي يطلب الصيلة هذا هو ما بعده اسم المصدر هو حرف موصول يطلب الصيلة ولهذا قوي عمله أصبح إذا أن عند منزلة منزلة زيد على من على إن على قول المصنف رحمه الله وإن تخفف أن فاسم السكن والخبر جملة بدئا وهذه كلمة الأسلوب أن هيدا كاين في اللغة العربية أن مخففة بحال هذه علم أن سيكون الآن شنو قصدي لا أنو هذه واحدة كاين أن حرف مصدر وأن تصوموا خير لكم كاين أن مفسرة وأوحينا إلى موسى أن أرضعيه تفسيرية كاين زائدة كاين عند البصريين أن هي الطامر مثلا أنت أنت أنتوما عند البصريين شكون الطامر أن أما تا وتوما هذيك حروف الخطاب وعندهم أنا أن هي الطامر أما الألف ديال الإشباع إذا صبحت كلمة أن في الأسلوب ديالها فهذه الصيغة ديالها صالحة تكون مخففة من الثقيلة بحال هذه ويكون مصدرية بحال اللي تكلموا عليها هذيك وأن تصوموا خير لكم وتكون تفسيرية وتكون زايدة وتكون ضامير ولكن ماشي عند الكوفيين عند البصريين وكيف واحد اللغة جزيمة إذا تجي أن جزيمة بشي لغة تجزيم مثلا تجي مثلا أن يضربك تجي بحال هكا وهذه المخففة قاعدة ديالها فين تكون بعد المدة العين لأن لك المدة العين تسمى عفة مخففة بمعنى ما يمكنش في اللغة العربية عندنا كلمة العلم وبعد منه أن مصدرية ما كايناش في المخففة وماشي غير العلم كل ما يفيد العلم كل ما يفيد العلم غتكون أن بعد منه مخففة من الثقيلة معنى إذا علم أن سيكون وش يكون مخففة من الثقيلة ولا لما أن قد صدق صدق ماشي يكون أفلا يرون ألا يرجعوا شوف ألا يرجعوا شنو يكون مخففة من الثقيلة ولا تكون بعد الظن إلا أن الظن يجوز في وجهان بيكون كلمة الظن أو ما يفيد الظن يجوز في وجهان يجوز تكون مخففة ويجوز تكون ناصبة مصدرية لأن ليك الظن عند الطرف الراجح وعند المرجوح إلا غلبنا فيها الراجح تكون مخففة مستقيلة ولا غلبنا بها المرجوحية تكون هي أنا يجوز في وجهاني وكذلك لك المادة الخوف إحنا نكون مخففة مستقيلة المواضيع اللي غنعرفوا فيها المخففة مستقيلة هي ما يفيد العلم ماشي المادة العلم ما يفيد العلم سواء كان مادة ولا ماشي مادة ما يفيد العلم وكذلك ما يفيد الظن إلا أن ما يفيد الظن ماشي لازم ولهذا في القرآن وحسبوا ألا تكونوا من عملوا وحسبوا ألا تكونوا لكم مخففة ثقيلة وما يدخل وحسبوا ألا تكون تكون أكثر الفلامي أحسب الناس أن يتركوا تهيجوا سيجاني هذا مثلا يمكن نقولوا ان يتركونا، كي نقولها هكذا، ويمكن نقولوا ان يتركوا. هذا هو المواضيع المخففه من الثقيله، بعد ما يفيد العلم، بعد ما يفيد الخوف، بعد ما يفيد الظن. الا ما يكون بعد ما يفيد الظن ماشي لازم، يجوز وجهاني، ولكن بعد العلم شنو السر؟ علاش؟ شنو السر؟ السر هو على ان اذا تكون مخفف من الثقيله يكون عنده التوكيد، العلم يكون عنده اليقين، عند تكون مستقبلة يكون عند المستقبل، والحاجة في المستقبل غيب بقى ماشي بحقها. ولهذا ما إذا نسباش يكون إذا المخفف شنو عنده؟ عند التوكيد وعند اليقين إذا تناسب العلم. ولكن لك أن نصيبة مستقبلية تكون ما عندها شيء تحقيق، لأن الحاجة بقى في المستقبل ما عندها شيء تحقيق، هذا تناسب شيء العلم. كأن إذا أن المخففة من الثقيلة تناسب العلم، وأنا المصدرية ما تتناسبش العلم. أنا بحال نجي واحد سلف، وأنا بحال نمشي نتكلم مع العلمي وهذا من العلم. هذا هو واضح، هذا قول المصنف رحمه الله. وإن تخفف أنها في اسم السكن والخبر رجع من جملة معنية، ثم مش تكلم على الفصل. عقلنا على الامتيازات، مثلا أن تخفف، نعم هذا العمل يبقى العمل ويبقى المعنى. شوف يبقى المعنى، يبقى المعنى يبقى التوكيد، العمل الرسل. ولكن العمل ماشي هو العمل الصالح، تعمل فيه محذوف، ومحذوف من نوع ضمير الشان على الجمهور، من نوع ضمير الشان. هذاك الضمير الشان مفسر بالجملة، ويجب لك الخبر أن يتأخر، يتقدمش، لابد أن يتأخر. السر في بقاء العملي هو جوج جهات، المشابهة اللفظية والقوة المعنوية. أما القوة اللفظية هي تشبه الماضي والأمر، بخلاف كلمة إن تشبه الأمر. من جهة أخرى عند الاختصاص وعند الصلة، معناها تطلب ما بعدها اختصاصا وصلة، هذا قول المصنف. والمواضيع اللي غيكون فيها المخفف من الثقيلة ما يفيد العين، ما يفيد الظن، ما يفيد الخوف. إلا أن ما يكون ما يفيد العين يجب، أما الظن يجوز وجهه، هذا قول المصنف رحمه الله. الآن ماشي تسكن على الفاصل، إلا أن الفاصل ماشي دائما، واش لازم أو لا ماشي لازم. بعض الأوقات كيف بعض الأوقات ما نحتاجوش للفاصل، وفي بعض الأوقات نحتاج الفاصل ولكن ماشي لازم، هذا هو. في بعض الأوقات لا نحتاج إلى فاصلين، وفي بعض الأوقات في الوقت اللي نحتاج إليه ماشي لازم، فالأحسن. اسمع قال المصنف، وإن يكون فعلا، شكون وإن يكون فعلا؟ خبر، ولم يكن هذا الفعل دعاء جوج، ولم يكن تصريفه ممتنعا ثلاثة، فالأحسن الفصل، فالأحسن الفصل معنى وإن يكون فعلا. فهم إذا كان اسما، فهم إذا كان جملة اسمية، لا. وآخر دعواهم آني الحمد لله، ها آني ما قلناش، آن قادي الحمد لله ما قلناش، ما كاينش الفصل. لم يكن دعاء، فهم إذا كان دعاء، لا. والخامسة أن غضب، أن لعنة، شوف أن غضب، هذاك أن غضب، اللهم اغضب، هذاك غضب. كذلك إذا كان جامدا، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. شحال هذه المواضيع؟ لا، ثلاثة المواضيع ما فيهاش الفصل. شكون هي؟ الجملة الاسمية، والفعل الدعائية، والفعل الجامعي. الجملة الاسمية في حال الآية اللي قلنا، وآخر دعواهم أن الحمد لله، والفعل الدعاء هو أن غضب، والفعل الجامد عسى أن يكون، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذا هو. احنا ما يكونش الفصل. شنو السبب اللي ما يكونش الفصل؟ قولوا باش ما يكونش الفصل. علاش؟ لان هنا ما تجيش ان النصيبه ما تجيش هنا، معنى ما يبقاش التباس. انا النصيب هذا المضارع هذا الكوش هنا، واش النصيب هذا المضارع تدخل مع جمله الاسميه؟ واش تدخل مع الفعل الجامد؟ تدخل مع فعل الدعاء؟ ما تدخلش هذه، هذه اذا نصب المضارع. اذا كان نصب المضارع يبقى يبقاش التباس. ها ما يبقاش التباس، معنى ما نقوي فاصل. هذا هو السبب. شنو السبب هذه المواضيع الثلاثه ما يكونش فيها الفاصل؟ ما كاينش الالتباس. شنو الالتباس؟ بين آل المخففة وآل النصيب المضارع. هذا قول المصنف رحمه الله. وإن لم وإن يكون فعلا، شكون وإن يكون فعلا؟ خبر. ولم يكن الفعل دعاء، دعاء، ولم يكن متصرفه ممتنعا، على إذا كان جامدا. فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيس أو لو. شحال هذا؟ شحال هذا؟ أربعة. إذا الفاصل أنواع أربعة. معنى باب قد، كلمة النف، كلمة تنفيس، كلمة لو، كلمة كلمة تنفيس. السين والسوف. قل مثلا أن سيقوم أو سوف يقوم، هذا هو التنفيس. كلمة النف يكون فيها لان ولام ولا ولما وما، هذا هو النف. يكون هذه الأدوات هذه النف شحال يكون فيها؟ يكون فيها كلمة لان واحد، ولام جوج، لا لما، لما اللي إذا ننفي لما يقضي ما أمره، وكلمة ما، هذا هو النب. النب خمسة. التنفيس شنو فيه؟ جوج. التنفيس فيه جوج. قد ولو، هذا هو الفاصلة. بالنسبة للسين والنف ما عاد يكون مع المضارع، في غنعملوا كلمة السين تسويف ولام ولان، ما عملش يكون مضارع، تفصيلوا بها مضارع. وبالنسبة قد ما عملش يعملوها الماضي. وبالنسبة الأولى فيما بعد، هذا معنى. إذا هذا الأدوات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها ما يختص بالماضي، منها ما يختص بالمضارع، منها ما يجوز في الوجهان. اللي يختص بالماضي هو قد، وما اللي يختص بالمضارع هو السين وسوف ولم ولن، واللي مشترك هو لو لا. أنا مع الماضي. شوفوا الأمثلة في القرآن الكريم، ونعلم أن قد صدقتنا. شوفوا، ونعلم أن قد صدقتنا، ونعلم أن، مش ماشي العرب، أن مخففة من الثقيلة. المعنى عند اي توكيد كاين، وعند تنصيب وترفع. تنصيب الاسم حذف هو ضمير الشأن، قد حرف تحقيقي، صدقتنا الجملة مفسر هذيك ضمير الشأن، هذاك ضمير الشأن هذاك مفسر هذاك وحرف ولي متأخر. كذا يقول تعالى: ألن نجمع عظامه بلا قادرين، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بنفس اللوامة، أيحسب أن لن نجمع عظامه. شوف، يحسب أن لن نجمع عظامه، فيها الشاهد وبعد يحسبها قبل بعد العلم الذي يحسبه. وكذا يقول تعالى: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. هو تسمى كلمة علم، علم أن لن تحصوه. وكذا في قول الله تعالى: أيحسب أن لم يره أحد، أيحسب أن لم يره أحد، أيحسب أن لم يقدر عليه أحد. يقول السمة اللبدة كما يقول تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون كذلك، كذا، هذه كلها فيها الشواهد. والمادة إما بعد العلم وإما بعد الحس، الحس مادة الظن، ما يفيد الظن. كذلك أفلا يرون أن لا يرجعوا، شوف أن لا يرجعوا، لأن يعني لو كان سناصيب نقول يرجع. كذلك بلو وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقناهم من غدقا. وكذلك لو أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. لا وضح لي بقى هذه الأمثلة. هي لكن كلمة أن هذه المصدرية تدخل على المضارع، تدخل على الماضي. عجبت أن قام زيد تقول هذا هو الأمثلة. والأمثلة إذا عرضناها نوجد دائما أن بعد العلم أو بعد الحسبة، إلا أن ما يكون الحسبة يكون وجاني، ولكن وجاني ما كانش يتم لا أولان ولا ملك ما كان. سأذكر مثلا في حالة وحسبوا أن لا تكونوا تكون إياه، ولكن أيحسبوا أن لن يراه أحد؟ لا، لأن لا يمكنش. يحسبوا أن لن يقدر عليه أحد كذلك. هذا هو الفاصل، إلا أن هذا الفاصل شيء فرق. قال المصنف في الأحسن، ثم قال وقليل ذكر له. معنى وقليل ذكر له، ذكر له قليل من يذكرها، ماشي قليلة في الوجود، لا قليل في الذكر. معنى بحال العلماء اللي يتعرضوا لها شي، أما هي موجودة في اللغة العربية، شكون اللي قليل يذكرها في الكتب، أما في حد ذاتها فهي كثيرة. هذا قول المصنف رحمه الله. وشنو الغاية من هذا الفصل؟ الغاية من هذا الفصل هذا هو إذا عوض، معنى يقدر يكون عوض من جهة ويقدر دفعوا لبس من جهة. شنو عوض؟ مثلا يتحذف اسمها بغينا نعوضوا عنه، وعد دفع اللبس من جهة. هذا هو الغاية من هذا الفصل. معنى هناك من يعلله بتعويضي عن المحذوف، وهناك من يعوضه من يقول في أنه يدفع اللبس ويقدر يعتبر بجوجهم، يعتبر بجوجهم بأنه يكون دفع للبس ويكون عوض عن المحذوف. هذا قول المصنف رحمه الله. وإن يكون فعل دعاء ولم يكن صفه معتنيا فقراءة قول الله تعالى والخامسة أن غضب، مش يكون الإعراب ديك الوقت، وكي قراءة والخامسة أن غضب. كاين القراءة الخامسة أن غضب، خامسة ما يكون منصوب معطوف على أربع شهادات، خامسة بالنصب معطوف على أربع شهادات. معنى شنو؟ وإن قبل لا فشهادة أربع شهادات والخامسة، الخامسة تكون كذا كذا. إذا شغل تكون الخامسة معطوف على أربعة، ولكن ما يكون الخامسة يكون مبتدا، ولكن ما بعدها يكون خبر. ما إذا يكون أن غضب يكون مخفف ثقيلة، ما إذا يكون أن غضب يكون شيء مخفف ثقيلة، لأن ما إذا يكون أن غضب يكون ما كاين شيء، يكون غضب الغضب بمصدر اسمها، ولكن ما إذا يكون أن غضب يكون مخفف ثقيلة. واضح؟ مثلا الخامسة شنو التوجيه للنصب؟ على أربع شهادات. خامسة شنو؟ مبتدا. أن غضب شي يكون مخفف من الثقيلة، أن غضب ما ماشي مخفف، وش يكون غضب اسمه أن، لأنها مصدر. هذا المصدر. ثم قال وقليل ذكره لو. ثم قال المصنف رحمه الله مش يتكلم على الإمام رحمه الله على كأن قال وخففات كأن أيضا. معنى وخففات كأن أيضا، كما خففت أن، هذا كلمة أيضا. ما نقولوش كما خففت إن، لأن قد تهمل هذا اللي يبقى العمل. أحسن نشبه بأن، يجوز تشبه معنا إحنا موضع التخفيف صافي، إن أن تخفف وإن تخفف وكأن تخفف، ولكن الأولى غنقربوها أن باش يكون تشبيه قوي. قال وخففت كأن أيضا فنوي، نوي منصوبها وهوية أيضا ثابتا، معنى الاسم ديالها يجوز في وجهاني. كيفاش نقولوا؟ نقولوا مثلا كأن، قل كأن ونجيبه محذوفا ويفسر بماذا، ونجيبه كأنه أو كأن زيدا، بعد يقدر يكون ظاهر هنا كأن زيدا. هذا كأن إذا تخفف يجوز تعمل في الضمير، وذلك الضمير يكون ضمير الشفحة ما تقدم، ويكون اسما ظاهرا ويكون ضميرا بارزا. إلا أن إذا يكون ضمير الشاء خص الجملة، ولكن لما كان شيء ضمير الشاء ما يلزمش الجملة. أنا في حالتي ضمير الشاء جملة، نعم. لهذا قال المصنف رحمه الله فنوي منصوب وهوية أيضا ثابتا. والفصل هنا باش يكون الفصل يكون هنا بقد ولم، صافي. معنى ذلك أنواع الفصل فيما تقدم لا تحقق شيء، شكون يتحقق هنا؟ قد. ومن ذلك في القرآن الكريم كأن لم تغنى بلمس، في القرآن كأن لم تغنى بلمس، كأن لم تغنى بلمس فيها الشيء ذلك. كأن يعني كأن خففت، خففت وفي عملت في محذوف ديك لم تغنى، لم تغنى هذا هو جملة خبر، وكاين الفاصل هنا لم. ويجوز الفاصل يكون قد، جاء في هذا الأشعار اللي عند الإمام رحمه الله هنايا كأن ثدياه، كأن ثدياه، كأن ثدياه هنا عند المحذوف كأنه، وكاين نسخة كأن ثدييه، أنا عملت في المذكور كأن ثدييه، وكذلك جاء في كأن ظبية. على قول الإمام رحمه الله وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وهوية ثابتا أيضا. شنو بقلنا؟ بقلنا ثلاثة، بقلنا ليت ولعل ولكن. لكن ماذا تخفف تهم الاتفاق العلماء، مثلا يكون ولكن أنفسهم، ولكن مخشي. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لكن إذا خففت يجب الإهمال، وليت ما فيها شيء ما يتخفف، ولعل إذا تبعه معنى إذا جوج من يدخلوا شيء هنايا شكون؟ ليس ولعل، أربعة يدخلوا. بالنسبة كأن وأن يبقى العمل، وبالنسبة إن يقل العمل، وبالنسبة لكن يجب الإهمال. واضح؟ هذا قسمة كيفاشني؟ بالنسبة اللي يتخفف قسمة ثلاثية، معنى كأن إذا خففت وأن يبقى عمل، ولكن إذا خففت يجب الإهمال، وإن إذا تخفف يجوز وجهان العمل والإهمال، والعمل قليل والإهمال كثير. وليت ولعل هذا قول المصنف رحمه الله وخففت. ما قال لا التي لنفي الجنس، هالكلمة لا في اللغة العربية كاين لا جناهية، لا تفتروا على الله كذبا، ولا تقربوا الزنا، لا يغتب بعضكم بعضا، كيفاش هي الناهية اللي ما عندها علاقة بالموضوع هذا، مع الموضوع هذا. كاين لا اللي للكون زايدة، معنى وجودها وعدمها على حد سواء، متى هي ما عندها علاقة بالموضوع هنا؟ لئلا يعلم أهل الكتاب إلى شتكون هذه زايدة. تدخل معنا هنا؟ تدخلش. كاين لا اللي تعمل عمل ليس، هذه تقدمت فصل فيما ولا ولزم شبهات ليس. كاين اللي تعمل عمل إن، شحال هذه؟ أربعة. كاين لا لا هي شنو على من مع من تكون؟ مضارع ديك واضحة. كاين لا اللي تكون زايدة ما تعمل والو، اللي يقول لها مهملة تجي مهملة، حتى هي ما غاتصور في هاد الباب هادي، أنا لا تجيش صور منها أنا تكون مثلا بحال اللي مشي يقول أنت لا رجل في الدار ولا امرأة، هذه مهملة دابا على يتصور يكون مهملة، يعني جزء من عمل ليس وجزء من معنى لا عملنا تكون مهملة، وتكون تعمل عمل ليس لا زيد قائما، وتعمل عمل إن هي هذه. شكون اللي في اللغة العربية كثير؟ واش اللي تعمل عمل ليس أو اللي تعمل عمل إن؟ اللي تعمل عمل إن هي اللي كثير. تعمل عمل ليس قليلة الوجود، ما الأكثر في اللغة العربية؟ عمل إن هي اللي هي الكثير. أما تعمل عمل ليس قليلة الوجود، أما اللي ناهية هذيك كثير، هذيك الدنيا معمرة بها، هذيك اللي هي معروفة. وهذا شحال هذه؟ أربعة. أربعة. الأصل هذا الحرف هذا يعمل ولا ما يعملش؟ ما يعملش. الأصل هذا الحرف هذا ما يعملش، علاش؟ لأنه مشترك، لأن مشترك يدخل على الاسم يدخل على الفعل. اللي عندي يمكن لك أنت تقول وتقول فتنة لا تصيبن، هذه دابا يمكن لا تصيبن، وتقول لا يقوم زيد فما لهم لا يؤمنون، وتكون مع الفعل تدخل على الاسم تدخل على الفعل. فالحق المشترك شنو الاصل؟ ما يعملش. وباين علاش ما يعملش؟ لان نعطي له الجزم يقول لك الاسم انا خصك نعطي له الجار، الاسم نعطي له الجار يقول لك اذا اذا يبقى حير اش غيعمل هو؟ لا تسرق له العمل، وهنا لان انا عطيت له العمل اللي يلزم ترجح بلا مرجح، معنا عطينا له واحد الجهه شي يسمى، هذا هو السبب. الحق المشترك ما يعملش، معنا الحق المشترك ما يعملش لان عطينا له واحد العمل شي يسمى، هذا هو، فهو ما يعملش. واخا اذا اشبه شي حاجه، اذا اشبه شي حاجه يمكن يعمل يعمل. مثلا لا التي للنافذة تعمل عمل ليس تشبه ليس، عملت لانه حملت على ليس، هذه اللي ماشي تعمل عمل انها تشبه على ان، وان تشبه الفعل هذا المشابه ان، ومن مشابه بان ان تشبه الفعل، هذا هو السبب. هذا ماشي باش يكون شبيه الشبيه بالنسبة لنا، واش هي شبه مستقل ولا شبه الشبيه؟ هذا هو. فإذا لا التي النفي الجنسي اللي تعمل عمل ليس، شنو شبهت؟ ليس. هذه شنو شبهت؟ إن، وإن شنو شبهت؟ هذا الوسيطة، الوسيطة هذه اللي غنتكلموا عليها حنا. وشنو المشابهة ديالها بإن؟ المشابهة ديالها في الاختصاص، لأن مي ولا عندها الشروط اللي عندها النفي الجنسي للاستغراق ولا مختصة اسم الاسم، لأن هي كان الحق مشترك تدخل هنا وهنا، ولكن مي ولا عندها النفي للجنسي، والنفي للجنسي يكون عنده الاستغراق، والاستغراق يتضمن المعنى ذمين، والمعنى ذمين من خصائص الأسماء، ولا إذا هو من خصائص الأسماء. شوف سبقوا ما أمو كيف تكون باش ولا؟ مين ولا؟ من خصائص الأسماء. شنو السبب اللي ولا من خصائص الأسماء؟ هو عنده الجنس ماشي الجنس عادي، لا عنده الجنس الاستغراقي، والاستغراق اللي يكون شيوع في النكره. ملي يكون شيوع في النكره اللي يتضمن معنى مين، مين يتضمن معنى مين، يولي هو من خصائص الأسماء. مثلا ما يكون على رجل، لا من أي رجل، كاين جاك رجل مرض، معنى استغراق جميع أفراد الرجل، تولي من خصائصي قولوا أسماء. إذا نولي من خصائص الأسماء، شنو خصنا نعمل؟ الجار، خصنا نعمل الجار، ولكن اللي عملنا في الجار ماشي نقولوا من ديك إن اللي مخبعت، من ديك مين اللي مخبعت تما، ماشي توهمنا أن هذا العمل ميجا، لأنها ضمنت معنى مين. إذا غنزولوا ما نعملوا لها شي الجار، نعملوا لها غرفة. ربما مش نقولوا إذا ما عملتش هذاك باقي مبتدا، غنعملوا لها النصب، ما يبقى في يدنا إلا النصب. فهمنا؟ هذا السبب اللي عملت النصب. هذا الشبه الأول. شنو الشبه الأول؟ الاختصاص. الشبه الثاني الصدارة. معنى كلمة الصدارة ما يمكنش تجي هي في وسط الكلمة، يعني ما يمكنش تقول لا رجل قائم وتقول رجل لا قائم، هذه ما كايناش. هي عندها الصدارة. شنو عندها؟ الشبه الثاني حاء إن. شنو عندها إن؟ الصدارة. ثم عندها الاستغناء. شنو الاستغناء؟ أنا لا قلنا لا رجل قائم كافي، كافي، إن زيدا قائم كافي، فإن زيدا قائم نستغني بمدخولها. وكلمة لا نستغني بمدخولها، إيش من شبه هذا؟ الثالث. الرابع عند التوكيد. إن عند التوكيد في الإثبات، هذه عند التوكيد في النفي. عند المشابهة اللفظية. شنو المشابهة اللفظية؟ لأن من تكون إن تولي لا فيها حرف متحرك وساكن، إن حرف متحرك وساكن، هذا هو تولي إن حرف ساكن، وأن مهم تولي أن فيها حرف متحرك ساكن. فيها الحمل، معنى الشيء يحمل على مثيله ويحمل على نقيضه. علاش هنا حملت على نقيضها؟ فاش في توكيد النفي. هذا وضع الى كحبي رضيع على سخيك. علي هذا هو. هذه شنو هنا؟ اوجهي المشابهه. اذا هذا الحرف هذا لا شحال عنده؟ لان هي ما عندها شي دخل هنا. زايده حنا هاني لنا تعملوا عمل ليس مشابه ليس تعملوا عمل ان هي هذه. والاصل ما كاينش العمل. علاش؟ لانه مشترك، والا غيلزم ترجع بعيد من المرجع. اذا هنايا باش نحملوها على بنا لا على ان. وشنو السبب اللي ولا ان؟ لان لما اضمنت هي جميع افراد ولا واحد المعنى لمين معاها، مي تولي واحد المعنى لمين هي، باش ولات من خصائصي، ولات من خصائص الاسماء. ما ينولش من اسم خصائص الاسماء، خصها تعمل الجار. هنا الناس لان ذيك مين اللي تضمن، لان الدليل على مين تضمن، لان اذا تجي في الاشعار مصرحين بمين، لا من رجل، لا من غيب، لا من شك، لا من اله، لا من كذا، تجي مصرحه بها. اذا هذا دليل على ان هذا تضمن معنى مين. هنا ربما نفهموا بان الجار ذيك مين نعملوها بغلاف، نقولوا ما عملتش راها باقي بالابتداء، غنعملوا لها العمل داد ان. من عملوا العمل ان غنشوفوا علاش. هي الطريقه اللي قلنا هو الاختصاص، الصدره، الاستغناء، التوكيد، هذه المشابهه اللفظيه عند التخفيف. ان او ان، لا حرفاني، ان حرفاني او ان. كاين فروق بينهما؟ كاين فروق بين ان وبين لا. فاش تيفترقوا؟ مثلا كلمة إن دا عمل في الضمير والظاهر. تقول مثلا إن زيدان، تقول إنه، ولكن لم تعمل إلا في الظاهر. معنى كلمة إن فيش تعمل في الضمير والظاهر، ولكن كلمة لا لا تعمل إلا في الظاهر. ها؟ إلا في الظاهر. واحد كلمة إن تعمل في المعرفة والنكرة، هذه فيها العمل في النكرة فقط. كلمة إن يتقدم الخبر فيها، إن في الداري هذه ما يتقدمش الخبر فيها، يتقدم الخبر ولا ما يتقدمش؟ لأن يجب الترتيب، الخبر لا بد، لا رجل قائم ولا ما يتقدمش. هنا إن زيدا يقدر يكون من أول، هنا غالبا ما يكونش من أول، يكون لا رجل لا ضيرة لا كذا لا كذا لا إلى آخره، يجي غير خطاش إلا كان شبيه بالمضاف فيها توجيهات لا طالعا لا كذا. ثم هنايا إن ما يكونش معها البناء، هنا يكون معها البناء، أن رجل يكون البناء، ولكن إن ما يكونش معها البناء. كلمة إن ذات عمل بلا شروط، أما هذه خصها شروط. معنى واش إن لا نشرطوا فيها شروط؟ لا، هذه خص شروط، الشروط هي اللي ماشي نتكلم عليها إن شاء الله. كلمة إن تكون تسمى ما تبطل العمل، لأن ما هناش ما تبطل العمل، هذه هي المفارقة. إذا المفارقة من هذه الأوجه، واضح؟ شنو الفرق الأولي؟ إن تعمل في الظاهر والضمير ولا غير ف... إن تعمل في النكرة والمعرفة لا غير في النكرة. لا عند الترتيب لا بد، معنى ما يتقدم لاش الخبر، يمكن لكش تقول لا في الدار رجل لا والو، إن تقول إن في الدار رجل لا ممكنش. هنا في اسمنا إنما عندها علاقة بإزالة التنوين، هنا لا عندها علاقة بإزالة التنوين فيما تقدم، إنما عندها شي علاقة تزول التنوين. هنا لا عندها أثر في إزالة التنوين، أنا أقول لا رجل الذي يجي البناء وتزول التنوين، كاين فرق بيناتهم أو لا؟ ما كلمة إن واش عندها شي علاقة بتزول التنوين؟ وهذه هل عندها علاقة تزول التنوين؟ لا غيبة لا طيرة لا خيرة. كلمة لا عندها مجموعة من الشروط، كلمة إن ما كاينش الشروط هذه. ثم كلمة إن لا تجي ما وتبطل العمل، هنا ما تدخلش ما وتبطل العمل. أهو وضع العبارة، هذه أوجه الاتفاق وأوجه الافتراق. لا التي لنفي الجنسي، وهي هذه تسمى لا نفي للجنسي ولا التبرئه ولا الاستغراقيه، شحال ثلاثه هذه اسماءهم. قل لا التي لنفي الجنسي هذه واحد، وقل الاستغراقيه، وقل التبرئه شحال هذه، لا رجل في الدار تقول لا تنفي الجنس، وتقول لا تبرئية، وتقول لا استغراقية. أما لا لنفي الجنس واضحة، شنو؟ ذا في الخبر عن الجنس، معنى ما نسمع أنت لا لنفي الجنس، شنو ذا في؟ ماشي لا نفي الجنس أنت تدخل بالظاهر وتقول راه تزول الرجل، الرجل من حياتي تزول القيم، لأن ما يسمع أنت لا رجل قائم، ربما فهم بأن أنفة الجنس، الجنس موجود ما يمكنش يحيد، الرجل كاين ويمكن تزوله واش ما تزوله، لا تزول الصفات اللي عنده هنا، واش يمكن لك أنت تنفي الحقيقة أو لا تنفي صفات الحقيقة. لأن لا هذه اللي يقولوا الأحكام، الأحكام لا تسلطش على الذوات، تتسلط لا نفي يتسلط على الأحكام المعاني، هذه الأدوات النف ماشي لا تنفي، ما تنفيش الذوات، شنو تنفي؟ المعاني والأحكام. هنا مثلا لا رجل في الدار، ماشي في لا رجلان كينونته في الدار، لا رجل قائم من فينا شي رجل لم فينا القيم، إذا العبارة واش على ظاهرة وخاصها تأويل. شنو التأويل؟ تنفي الخبر عن الجنس هيدا، وكذلك التبرئة لأنها تبرئ الجنس عنه، تهيا تبرئ الخبر الجنس عن الخبر كذلك. وكذلك الصغراقية، حنا شنو نقولوا الصغراقية؟ صغراق أفراد الجنس. وجه تسميتها بالصغراقية معنى هذا القيام منفع عن جميع الأفراد، هذا وجود تسمية. شحال الأسماء عندنا؟ التبرئة الصغراقية والجنسية. أما مين يسمع مثلا بالجنسية شنو؟ هذا في الخبر مش هذا في الجنس. الجنس غير موجود، عرف هذا الإشكال اللي كاين كيف الأصول ملي تسلط النفع على الحقائق الشرعية معروفة ولا؟ ماشي كاين واحد الإشكال في الأصول؟ إجمال إجمالها. إذا نقول مثلا لا صلاة على المقاصد على الكتاب لا صيام، نقول لك هذاك الحقيقة موجودة ما يمكنش تنفع. هنا تنصرف النفع إلى الصفات كذلك هنا. هذي شي يقولوا له هذه العبارة هذه لأن في الجنسي الظاهر ديالها الجنس ولكن في الحقيقة ما تنفعش الجنس. شنو تنفع؟ هذي يقولوا له المجاز العقلي الإيقاعي. شنو من نوع المجاز؟ العقلي العقلي. معنى المجاز العقلي هو الذي يدرك بالعقل. إن عندنا المجاز النقلي وعندنا المجاز العقلي. شكون المجاز النقلي؟ هو اللي يكون منقول في اللغة العربية، هو المجاز اللغوي. المجاز اللغوي هو الذي يتنقل في اللغة. هذه ما يمكنش تفهمه من عندك هذا. هذه خصهم هما يقولوا هذا استعملت كذا، هذه استعملت كذا. هذا هو المجاز اللغوي. هذا مدرك باش اللغة العربية. وهي عبارة عما ما تقولش انت المجاز اللغة وقول المجاز الوضعي. أنا لي موضوع قد يكون في اللغة، قد يكون في الحقائق الشرعية، قد يكون في الحقائق العرفية. إن كاين المجاز اللغوي، المجاز العرفي، المجاز الشرعي. هذي فيه يكون في النقل، يكون في الحاجة اللي منقولات. واخا المجاز العقلي باش يتفهم بالإدراك العقلي، معناه بعقلي أنا نفهم النهار ما يصومش، وإنما الذي يصوم يصوم الإنسان. بعقلي أنا نفهم الليل ما يتسرقش، وإنما يتسرق الفلوس مش الليل. سرق البيت، سرقت الدار، سرق الليلة. أنا بعقلي نفهم أنا السرقة ما نوقعش على الليل. هذه يقولوا له المجاز العقلي. المجاز العقلي كين يكون في الإسناد، كين في الإضافة، يكون في الإيقاع. إحنا يكون في الإيقاع. الإيقاع يكون هو الفعل مع المفعول، تكون علاقة الفعل بالمفعول. إذا تكون علاقة الفعل بالمفعول ش يقول له هذاك؟ إيقاعي. هذاك هنايا إذا شنو باش يكون؟ لا تبغي أو شوف الجنس، أي تبغي أو الخبر عن الجنسي. شوف تبغي أو الجنس عن بن، أي تبغي أو الخبر عن الجنسي. معنى تبرئ إبعاد الخبر عن الجنسي، معنى هذاك البراءة. معنى ننزه الجنس عن القيم. فهمنا هذه الأسماء لها ما سيدي؟ معنى كيف فيها شيء إشكال؟ قولوا ما فيها إشكال. لهذه دائما خصنا نتعلموا نفهموا الحاجة مضبوطة. نسي الحاجة تكون غير هيدا أخر لا عارف شي توجه العبارات. نعم الإيقاعي، لأن الإيقاعي يكون في علاقة بالفعل مع المفعول. لأن الإسناد يكون بين المسند ومسند إليه، والإضافي يكون بالمضاف المضاف إليه. الإيقاع يكون بين الفعل والمفعول. مثلاً نعم لا تبغي أو الجنس، تشوف تبغي أو الخبر عن الجنس، تبغي أو الفعل، تبغي أو الخبر، تشوف تبغي أو الخبر، لا تبغي أو الجنس عن الخبر، تبغي أو الجنس، تبغي أو الفعل والجنس مفعول به. فهمنا؟ بحال ديك ذلك سلي الهموم بحال هذه العبارة. لأن الإنسان ما تسليش الهموم، ما تسلي الرجل اللي وقعت في الهموم. معنى ماذا تسلي الهموم؟ بحال إذا جينا عند الهموم والله يرحم بهذاك أصبر، واش غادي يقولوها الناس؟ سلي المصائب، واش المصائب اللي يسليوها الناس؟ يسليو السيد اللي نزلت به المصائب. هذيك يكون تطيع المسرفين ولا تطيع أمر ولا تطيع إذا تطيع المسرفين، الناس ماشي يطيع المسرفين، يطيع الأوامر ديال المسرفين، ولا تطيع أمر المسرفين، لأن المسرف شخص، وإنما اللي يستطيع اللي يصدر منه الأوامر والنواهي أمورها. فإذا الآية على ظاهرها ولا قبل أن تسأل هذا؟ هذا الذي لنفي الجنسي، وهنا ملي نعملوا لنفي الجنسي ليكون نفيا مؤكدا ماشي نفي عاديه، لا بده يكون نفي مؤكد ماشي بحال نفد لا التي اللي عمل عمل ليس، هذا يكون هذا نفي مؤكد. معنى حينما تريد ان تاتي بنفي مؤكد خصك تجيب بهذا الشكل هذا، ولهذا اللي تجي القراءات اختلفت شنو اللي راعوا فيها. مثلا جبان تصا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، جبان فلا رفث شنو راع ولا فسوق شنو راع ولا جدال شنو راع، تسمى تكون على حسب المراعاة. مثلا ملي يجيب كذا يكون راع كذا، ملي يكون كذا يكون راع كذا، فهمنا؟ هذيك تكون تسمى على حسب المراعاة. ولكن في لا إله غالبا ما يمكنش يكون لا إله إلا هو، لأن المحل غير ذا الصيغه التوكيد هذا، لا اله نفي جنس الالوهيه، خص يكون لا اله، ما قال التوحيد ما خصوش يكون فيه احتمال، يبقى الاحتمال قائم ولا ما كاينش؟ ما يكونش. احنا النفي شنو يكون؟ مؤكد، ماشي نفي عادي هنا، نفي مؤكد. لا نفي الجنسي، وهذا لا هذه سيكون نفيها نصا إذا كانت عاملة عمل إن والاسم ديالها مفرد. أيوا مع أن الاسم ديالها مفرد تكون نصا ديك الوقت، بحال ياش لا رجل لا غلام لا إله، في هاد الحالة اش يكون؟ تكون نصا، أنا ما كاينش احتمال، ولكن بقيدين. شنو القيد الأول؟ خصك تعمل عمل إن ويكون الاسم ديالها مفرد. اما اللي كان رجلين لكن احتمال، يمكن لا رجل لا بل رجل، فانت تقول له لا رجلين لا رجال، يمكن الصدق يقول لا بل رجل لا رجال، ما عندنا شيء ولكن واحد كاين ممكن تكون. معنى اذا متى تكون نصيه؟ صافي صافي، ليكون ظاهره. معنى ظاهره الذي يظهر هو العموم، هو ما يعمل عمل ليس ويكون مهملة. ماذا يعمل عمل ليس؟ لا رجل قائما الذي يظهر هو العموم، ولكن ماشي نصي. وكذا إذا كان اسمه مهملة ما عملتش، في هذه الحالة جوج شنو يكون؟ شنو ظاهرة العموم ماشي قطعية العموم. واش ظاهرة العموم ولا قطعية العموم؟ ظاهرة العموم. فويخ ماشي يكون محتملة. ما هي ظاهرة ما هي قطعية عند التثنية والجمع، ما يقول لا رجلين وما يقول لا رجال. إذا المراتب هنا ذي النف درجة واحدة ولا مختلفة، شوف النف واش في درجة ولا يختلف. مثلا إذا كون تعمل عمل إن والاسم مفردا شنو يكون؟ عند نصية العموم. وما يكون عمل عمل ليس ولا مهملة ظاهرة العموم. ما إذا كون تثنية أو جمع معناها محتملة على حد سواء، ما كاينش التفاوت، ثلاثة درجات تقدر. هذا قول الإمام رحمه الله لا التي لنفي الجنسي. هذه التي لنفي الجنسي شحال عندها الشروط؟ شحال عندها؟ عندها ستة. هذه الستة واش كاين صرح بها المصنف؟ واش هاد الستة كاينة في المصنف؟ قول عبد الله. قول. قلنا بعدك الشروط الستة. يكون اسمها كذا. لا ماشي معدلة. جيب الشروط معدلة. تكون هي للنفي. واه. وللجنس. ونصها في الجنس. ودخلت على النكره باشرت النكره. اذا دخلت وباشرت جوج. كيف دخلت وباشرت؟ يعني اللي يكون اسمها نكره وعاد باشرت النكره زيد. فين هذا المكان؟ لذا في نافره هنا الشروط سته وكلها مفهومه من المصنف، لان لا التي لنفي ها واحد، شوف لنفي ها واحد، ونفي ماشي الوحده الجنس جوج، ونفي الجنس اذا اطلق ينصرف الى النصيه والا نقيده، الجنس اذا اطلق ايش ينصرف؟ نصيه، وهذا ما يتحقق حتى ما يكونش حرف الجر تما. اما اذا كان جئت بلا زادين بلا فهمين بلا لا، هذا ما يتحققش يكون لا ما كاينش. شحال هذه شروط؟ اربعه. هذه شروط الاربعه متعلقه بلا. شحال شروط باش متعلقه ماخوذه من العنوان من الترجمه؟ اربعه ماخوذه من العنوان من الترجمه وكلها متعلقه بلا. صل كل للنفي ها واحد، والنفي ماشي للوحدة جيز، والجيز إذا أطلق لينصرف نصية، وما يمكنش يتحقق ويكون تنبي بلا زاد بلا رجل، لا لا ما يتحققش، خصو يكون ما تماش إبا، هذا ما يتحققش إذا كان تما حرف الجر، خصو ما تماش يكون حرف الجر، أولا شحال هادو؟ أربعة، هادو أربعة تنصيصا وتضمينا. معنى بصراحة هو نفي للجنس، وثم هذا إذا أطلق إلى نصية، ثم هذا لا يتحقق إلا إذا فقدنا حرف الجر، أما إذا دخل جرنا شحال هذه شروط؟ أربعة. هذا فين؟ في لا. كاين الشرط اللي يتعلق في معموليها، إذا في معموليها ماشي في اسمها، لا في معموليها، فاش يتحقق؟ في معموليها. شنو معموليها؟ اسمها وخبرها. شنو خص يكون هذا معموليها؟ هو قول الامام لا في نكرات، هذا الشرط به. قال المصنف عمل ان اجعل لي لا في نكرات، في نكرات واش قال لي اسمها وخبرها ولا مطلقا؟ مطلقا. هذا الشرط ديالاش؟ تنكير معموليها، اي لا تعمل. هذا الشرط صحيح؟ فين هو؟ نكرة. واش نكرة اسمها او خبرها؟ اسمها وخبرها. لا اسمها وخبرها، لانه ما دعملش في المعرفه، هذا العمل غير بالنكره. هذا شرط مصرح به باش يتعلق معموليها. واضح؟ واضح. هذا الشرط الخامس. هنا الشرط السادس. شنو التيس؟ هو اسمها يكون ملصق معها، اسمها خص يكون ملصق معاه، معنى اسمها ما يتأخرش، ما يتأخرش اسمها، معنى ما يجيش الفصل بينهما، ما تجيش لا في الدار رجل، لا في الدار رجل، هذا باش يتعلق، اسمها يكون متصل بها، هذا اسمها متصل بها ما يمشي نفهمه، لأن قال المصنف رحمه الله، وبعد ذاك الخبر اذكر، معنى بعد ذلك هاتي الخبر، إذا الخبر يكون شي كذا، وبعد ذلك اذكر الخبر، معنى بعد ذلك، بعد ما يجي لا ويجي اسمها نجيبو الخبر، أنا شي تصور واش الخبر يتقدم؟ ما يتقدمش. شحال هذه الشروط؟ ستة، كاينة في المصنف؟ كاينة. أربعة نخذوها من الترجمة، وفي نكرة في معموليها. وتم تأخير الخبر والاتصال الاسمي، هذا قول المصنف رحمه الله. فإذا كان اسمها متصل بها شي يلزم تأخير الخبر، معنى حنا نقول الاسم ديالها متصل والخبر يتقدم، يمكن تقول يمكنش، معنى اسمها متصل بها والخبر يجوز يتقدم، يمكنش، إذا لابد أن يكون متأخرا. هذه هي الشروط. على قول المصنف رحمه الله لا التي إلا في الجنس، ما قال عمل إن عمل إن بغى جعله للا فين في نكرة. هذه الفقرة هذه شنو فيها؟ شرطة. لا كاين شي حاجة أخرى هنا، العامل والتوجيه العامل والشرط شحال فيها؟ عمل وتوجيهه وشرطه. أما عمل إن، شوف عمل إن هو العمل، من عمل إن كاين توجيه. علاش عمل إن؟ لأنها تشبه إن وكذا وكذا وكذا، المشابهة اللي كنا نقولوا في الاختصاص والصداق، لأنه ما قالش أنها تنصب وكذا، لا قال راه عطيو لها العمل إن. حنا نفهموا بأن عملها مستقل أو بالحمل، بالحمل بالحمل هي الطريقة اللي كنا نقول الاختصاص والصداقة وكذا وكذا، لابد من هذاك. ثم الشرط فينو؟ في نكرة. ثلاثة الحاجات هنا، العمل وتوجيه العمل والشرط. قال الإمام رحمه الله عمل إن، عمل إن اجعل لي لا، اجعله اعطيه بن لي لا في نكرتين صافي. هنا المصنف ماشي نوع على لا، اش ماشي نوع لا، ماشي اسمها غير نوع لا. قال المصنف قد تكون هذه لا مفرده وقد تكون مكرره. قال المصنف مفرده جاءتك او مكرره، معنى بعد ذكر العمل وذكر وجهه وذكر الشروط أراد أن ينوع فلا. إذن لا شنو فيها جوج، قد تكون مفردة قد تكون مكررة. مفردة هي وحدة، لا خير في كثير، فلا فوت، لا إله، لا ريب، لا فحل، هذا شيء يسمى وحدة. نعدها لا حول ولا قوة، لا رجل امرأة، لا حميم ولا صديقة، لا كذا كذا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. شو تقول هذه هي معد. ما إذا تكون وحدة وتوفرت فيها الشروط يجب العمل، معنى إذا كان الشروط متوفرة ووحدة شنو يجب يا لأن يعني إذا فقدت الشروط ممنوع العمل، معنى وجوب العمل مع الإفراد. هذا كان اللي بغينا نقولوا، الشروط إذا توفرت خاصنا نزيدوا واحد الشرط وجوب العمل، إذا أردنا العمل شنو خصو يكون وحدة، معنى زيادة على الشروط العامة لوجوب العمل شنو خصو يكون؟ إفرادها وحدتها، هذا شرط في وجوب العمل. ما إذا تكرر العمل ما يكونش واجب، العمل دي يوجب ولا ما يوجبش؟ ما يوجبش. علاش؟ لأنها يعني تضعف هنا، ما تبقاش عندها ديك القوة للنفع، واش تبقى عندها القوة للنفع؟ يولي ضعيفة. هنا ماذا تكرر يضعف، هنا لما ألغيت وجب التكرار، وجب لضعفها. علاش دي يجب التكرار هنايا؟ معنا لا ما عملت شيء، مثلا لا قلنا لا حول ولا قوة، عملت ياك؟ لا لا يجب التكرار، يمكن يجب واحد ولكن لو منها يجب التكرار. لا بد، علاش؟ باش نجبر لك الضعف، فالتكرار جبر اللي ضعفها. وكذلك إذا دخلت على المعرفة يجب الإهمال ويجب التكرار. قلوا لا زيدون ولا عمر، العمل ما كاينش وعاد خصها تكرار. هذا قول الإمام رحمه الله. علاش؟ لأن الطبيعة ديالها الطبيعة ديال الجنس، والطبيعة هذا الجنس يكون فيه تعدد، المعرفة ما يكونش عن تعدد، حنا خصنا نكبروا باش نشعروا بديك التعدد، لا زيدون ولا عمرون ولا خالدون، باش نشعروا بقضية التعدد، هذا هو السر، لأن هي الطبيعة ديالها عندها الجنس، والجنس عنده أفراد، لأن إلا دخلت على المعرفة ما يبقاش عندها ديك الطبيعة، بقى عندها الطبيعة ولا، ولكن خصنا نجعلوها تشعر ديك الطبيعة، شنو؟ نكرهو باش تعطينا ديك الإشعار على أن تعدد الأفراد كاينة. هذا قول الإمام رحمه الله. جاءتك مكررة، شنو قرينا دابا؟ قرينا الشروط وقرينا التنوع. لا غنقراو تتسنوا اسمها. معنى اسمها يتنوع إلى ثلاثة أنواع. واش هنا تنوع لا أو تنوع لاسمها؟ اسمها اسمها في ثلاثة. شنو؟ فيه المضاف والشبيه المضاف وفيه المفرد. هذو ثلاثة. فيه المضاف. شنو المضاف؟ كلمة أضيفت إلى كلمة أخرى. هذا هو معنى المضاف. كل كلمتين نزلت ثانيها منزلة التنوين. هذا هو المعنى المضاف. واحد الكلمة لين حيد التنوين ينزل في المحل ديالو. مثلا تقول جاء غلام، تقول غلام زيد، حيد التنوين جيب زيد. هذه معنى العبارة. كل كلمتين نزلت منزلة التنوين. وشنو العلاقة بالتنزيل بالتنوين؟ قول السي ياسين لا بالخصوص اخترنا التنوين. علاش؟ قول الوالي قال العلم، قال العلم الوالي يقرأ طلب ليكم كلشي. كلشي كان يمشي يلقى في مرشد. كل من الطلبات واحد الشهر يقول للسوا كل ممكن يمشيو يلقاو. علاش؟ لأن تما كان واحد السي عبد الله راه في بلجيكا. مات ولا باقي هذيك؟ السي عبد الله سي تجيكم ديك العائلة هذيك. واحد الولد تما كاين في الزوا راه ماشي راه في ذيك الوقت كان قدي. حيدا واحد عنده هذوك كبارين ينفح ولا يسكن غير ولا غيفية في الضل. غيفية كاين هاد العائلة هذي في الضل. هذا من هاد العائلة هذي. كان سي عبد الله بلجية كان يقراو تما في مغشان. والقراية في مغشان هو الإنسان خصو يدخل تما خصو يكون مزول. القراية يدخل لطنجة خصو يكون مكان عاد يدخل لطنجة. مثلا شنو خصو باش يدخل لطنجة؟ مثلا يكون مشان مثلا كرافير أو من عروس أو يطلع مثلا قبل الأنجارة ولا شي حاجة. قال النح قال الأصول قال كذا قال كذا. يدخل مثلا هذا يسمع الحديث وكذا. أما يدخل هذا يبقى بحال هذا كيف كيف ما دخل يبقى ما يزيد والو. شنو اللي يقدر يتربى فيه؟ اللي يتربى فيه السناطح. تقدر تكون تربية السناطح شي قلة الحياة وسناطح. هذا الشيء اللي يكون العلم اللي يكون شي مرة تماما. السناطح فاش يقيمنا الدنيا ويقعدها على مسائل بسيطة غير السنة. فاش غير القبض الساد بسم الله السلام عليكم غطائيين كذا. ما قدتش السنة ما صليتش على رسول الله مع طنطن. وحمرة كانوا في واحد المجمع شي واحد عمل إن الحمد لله وكذا كذا كذا اللهم صلي على محمد. ناض واحد صلي سيادة سيادة ايه سيكت شي الخوان دابا سيد. اللهم صلي على محمد. انت مشي السيد وقف الدرس نقول أخلت أخللت بالسنة. أخلع لا أخللت بالآدب. معنى ما أدبتش مع النبي. إذن هذا الناس النبي ما كان قال اللهم صلي على من قلة الحياة. والصلاة الإبراهيمية والكتب كلها فيها تقليل الحياة. النصوص العشرات والمئات النصوص ما فيها شي سيادة كلها فيها قلة الحياة. السيد مثلا هذا السيد هذا واحد النص يقول لي السيادة كاين شي حديث يقول السيادة مثلا يجب أن تسيدون وسيدون كذا شي حاجة هدايا أو لا ينهى وإياكم ما كاين والو. كاين العلماء اختلفوا مثلا واش يجوز العلماء هل يجوز نقولوا سيدنا محمد. معنى الأصل هو ما كاين في هذا الباب هذه هو ما تقولش سيدنا محمد. الألفاظ واخدة سيدة في التحية وفي التشهد وفي الآذان وكذا وكذا واخدة. هل يجوز معنى هل يجوز الإنسان يقدم عليها؟ لا سيدي يمكن لباش نتأدبوا مع النبي وكاين وقائع اللي كذا كذا نصحوا الموقف ديالنا. إذا الموقف ديالنا صحيح ماشي الموقف اللي ينطق له السيادة. موقف السيادة هذا عنده الأصل. الموقف اللي بغى يزيد السيادة خصو يبغى غير الموقف واش عنده شي ما يأيده. وقف الدرس نقول له قلت الأدب على النبي قلت إذن وأمن بما نزل محمد قل له من محمد رسول الله قال هو لا تسمى رسول الله وتوقل محمد رسول الله تقول له كيف القرآن محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وما محمد الله رسول ويقول لك لا تسمى في كلمة رسول زو الناس الأدب وتوقل محمد رسول الله كيف القرآن ما عنده شيء رسول الله وآمن بما نزل على محمد والحق ما تماش من بعد اسمه أحمد وما تماش كاين بوحدة سيدي يدي الإنسان يهضر اللي تربى في جنة هذا ماشي خاوي وكيجيو يقراو على الفقيه الفقيه خدام يقرا الفقيه قال الدرس تفسير ولا شي حاجة يخلقوا له شي مشكلة والصدع شنو سيدي واش يجوز نمشيو للسيد الفلاني واش يجوز كذا كذا كذا واش يجوز مثلا الإنسان كذا أنت تجد قدرت خلي في هذا الشيء هذا أنت الخدرت حضر على الدرس وشي بحالك أنت تجد تحيل المشاكل مع ابن لأن هذاك الفقيه هذا ضد هذا خصني أنا نسمع الكلمة يقول هذاك الفقيه يقول هذاك الشيء كذا كذا كذا باش نحمل الفقه الطنجة كلهم كانوا مدرسين مع بعضهم شو مدرسين غير هذا الحاجة بحال هذه بهذا الشيء علاش لأن سمع منه بلغ له قال له لا هذا قبل ما يمشيش مع السنة لا هذاك اللي حاول بدعة لا هذاك ما عنده شيء العقيدة صحيحة وكذا هو مشلي المرأة قسم بالله إلا مشلي المرأة بعد ما عرفناهم وداك الشيء جبنا نجلهم مشلي عفوا قل غار طنطن والهضره خاويه ما عندهم حتى شي حاجه المسائل هذه بسيطه جدا قلت لك دابا الطلبه كان يدخلوا تسمى ماشي مكنين اللي يبقى هذاك اللي يدي لك الصدع هذه بدعه هذه سنه واللي يبقى بالهي مع جوج الكلمات البدايه والسنيه صافي ومشي الحياه ديالو كامله تشوفوا قرا العاصمية قال لك لا لا لكن ما فيهاش الدليل قال مختصر لا ما فيهاش الدليل قرا كذا كذا كذا لا لا هذيك عبارات عن اقوال قرا ابن عاشير قال لك لا ما كذا كذا هو الخلاف اللي كاين في الشوكه اللي خسرنا والخلاف اللي كاين اللي في ابن عاشير ابن عاشير تذكر غير جوج الاقوال ثلاثه اما الشوكه اللي تذكر 16 المذاهب في المساله كتاب حديثي مثلا الامام الشوكاني في كتاب حديثي تذكر 20 قول في المساله اما ابن عاشير يذكر غير جوج ولا ثلاثه شكون اختار اللي بالخلاف لازم يكون اذا هنايا شنو السبب التنزيل والتنويد يدل على الكلمه تمت والمضاف اليه يدل على الكلمه تمت كل يدل على تمام الكلمه وانفصالها ما يقول عبد الله عرف الكلمه تمت ما يقول عبد عرف الكلمه تمت ولكن ما يقول عبد لا باقي لا ننتظر شي حاجه هذا قلت جاء عبد لا صافي عرفنا الكلمة غا نسمت جاء غلام شنو عرفنا نسمت لا قلنا غلام زيد لا ما نسمت الكلمة الكلمة تتم أيوة هذا معنى كل يدل على أن الكلمة نسمت هذا المركب الإضافي هذا المركب الإضافي هذا كان الإضافة حقيقية ولا مجازية حنا تبعين الإضافة ماشي شغلنا في الإضافة ولكن الإضافة ما ننساوش خاصة ما تكونش الإضافة المعرفة حنا باقي ديك في نكيرتين كان غلام سفارين غلام رجلين غلام امرأتين طالب علمين كتاب فقهين خاصة تكون هاد العبارات صحيحة يعني لا بد نلاحظوا ديك النكرة ما تقولش هنايا غلام زيد لا هذا قال المصنف رحمه الله فصل به مضافا ثم قال أو مضارعة شنو مضارعة شبيها بالمضاف هذا شبيها بالمضاف هو المضارع كلمة ضارعة شبه ماشي كنا نقول في الأول علاش يقولوا المضارع كنا نقولوا وعرب مضارع عن الآلية كنا نقولوا تسمى المصنف علق الحكم على الشبه معنى لماذا عرب لمضارعته معنى المضارع لماذا عرب لمضارعته شيء ضارع يضارع الاسم وأعرب مضارعا لماذا لمضارعته اللي يقول تعليق الحكم بالوصف يشعر بالعلية فين الحكم أعرابه وفين الوصف هو المضارعة يشبه بالعلية. هنا إذا المضارعة أي مشابهة. شي يشبه هذا؟ لا لا، يشبه المضاف. شنو اللي يشبهنا؟ المضاف اللي يشبه المضاف، حسب العلاقة. هذا شي يشبه؟ شنو اللي يشبهنا؟ يشبه المضاف. فاش اللي يشبهه؟ لأن المضاف ينكمل لا جبنا شي مضاف إليه، كذلك هذا ما يكملش إلا ما جبنا شي داكشي اللي بعد منه. كل يتم بما بعده. مثلا نقولوا لا حسنا وجهه، إذا لا حسنا باش نكملت، لا طليعا باش نكملت جبلا، لا خيرا في العباد باش نكملت رافقا بالعباد جرجر، لا ثلاثة وثلاثين بكذا كذا. إذا نجيبوا شي حاجة نكملوا، كما أن المضاف باش يتكمل المضاف، كذلك هذا يكمل بما بعده. معنى إذا المضارعة أنه يشابه المضاف. فاش تشبه؟ أنه اتصل به شيء يتمم معناه. هذا الذي يتمم معناه قد يكون رفعا لا حسن وجهه، وقد يكون نصبا لا طالعا جبلا، وقد يكون جوا مجرورا لا رافقا بالعباد، ويقدر يكون عطفا ومعطوفا لا ثلاثة وثلاثين، ويقدر يكون شي حاجة شي نعت لا رجلا يرجى خيره، بحال هذا لا رجلا يرجى خيره. هذا هو المعنى أنه شبيه المضاف. إذا شكون شبيه المضاف؟ شي حاجة تكملوا، شي حاجة تكملوا. هذا هو يقدر يكون اتصل به الرفع والنصب اللي اتصل به، واضح؟ لا لا. ويقولوا له المطول، وش يقولوا له؟ علاش؟ بأين؟ لأنه طال، ماش طال؟ طال بالمرفوع، طال بالمنصوب، طال بالمجرور، طال، علاش يقولوا له المطول؟ علاش يقولوا له المطول؟ واللي لاحظ سبحان الله، أنا دابا في طنجة، علماء مع بعضهم، علماء قراوا القرآن العلم كدا، عندهم واحد التقارب كبير، معنى الأسباب ديال التقارب كاينة. أسباب اللي جعلهم إخوة وتقارب يكونوا عاطفين على بعضهم وحنانين وكذا وكذا موجود. هو عنده قطة كحلة مع فلان يحملوا شي مرة، علاش؟ يعني شي حاجة بحال هيدا ذا السيدة، شي حاجة القراءة تقوا على الموتى، شي حاجة تذكير جماعي، شي حاجة الحفل بالمولد، شي كذا التوسل كذا، ذا تجمعه هو مع صاحبه واحد السلقط متصل قط كبير، ما يكونش يقدر يكون شي مهرب خطير، يقدر يكون شي سارق، شي واحد يكون من أكابر الدولة اللي كلوا الحرام تاع البلاط، هو عنده في الدم. كيفاش فلان ما علمش صاحبك؟ وهذا اللي خصك مع كيفاش شنو كيف صاحبين هذا؟ هذه العلاقة ما جبتها هذه. هذا عندنا آلف أسباب التقارب اللي خاصنا نكونوا أصدقاء بعضنا، ما ما ما ما, ما ف شي حاجة بسيطة بيناتنا. هو يصاحب شي ناس اللي ما يكونوش ما غير أباطرة كبار، يقدر يكون يشربوا، يقدر يكون يزنيوا، يقدر كذا كذا كذا كذا. واحد المرة أنا هوت من طنجة تلقاوني واحد المجموعة، تلقاوني قالوا لي نمشيو، لا يلا تمشي بحالها يلا طبطب، مش أنا على نيتي ما عاوزين. دخلنا بداونا العمل نطلعوا على واحد الإنسان، شي واحد كبير في العمل، والله يكون لنا ولا مسكين، مسكين غير كذا كذا، مشاو يطلعوا عليه. وشكون شافوا غير شي الناس هيدا ربانيين كذا مع شنوت والصباح والصلاة قيام الليل كذا، علاش أنت معايا؟ هنا ولد عم هما دابا ماشي مع الإنسان، ماشي عيب الإنسان يطلع على الإنسان واخا، ولكن هما تماشي تما شي حاجة أخرى، شي أسباب اللي ماشي ذي. كاين شي أسباب أخرى. أما الإنسان يطلع يمكن يطلع على اليهودي، يطلع على النصراني، ولكن لا شي أسباب أخرى اللي فلان ما عندي أنا ضده ونحاربه على طول. قل فصب به مضافنا مضارعة، شحال هذو جوج؟ شكون هو المضاف؟ المصنف عبر فنصب، انصب شمن اللقب ديال الإعراب أو اللقب ديال البناء. النصب واش من ألقاب البناء أو ألقاب الإعراب؟ معنى إذا المضاف يكون معربا والمشابه يكون معربا، صافي. لأن العلة البناء ما تصورش هنا، وخا تكون العلة البناء تتعارض بديك المضاف وديك المشابه المضاف، لأن الإضافة من خصائص الأسماء ما تبقاش البناء هنا، واخا يكون السبب البناء غيزول، شكون غيزولو؟ الاضافه واش يقول الاضافه؟ ولهذا المصنف قال فانصب على ما يقول سلا غلام سفرين، تقول لا نفي الجنسي غلام منصوب فتح الظاهره في الاخير، تقول شي مبني لا طالع عن جبل باش نقول منصوب فتح الظاهره في اخره، لان هذيك العلاقه ديال البناء ما بقاتش، ما قدامش هنا ما قال المصنف. وبعد ذاك الخبر الكبرى فيها، وبعد ذاك الخبر، وبعد ذاك، وبعد ذاك زيد اذكر الخبر حال كونك رافعه، اي ترفع الخبر، قل لا رجل قائم. ثم قال وركب المفرد، خليات وركب المفرد، هذا نزيد شويه شويه في البيت هذا شي توجيهات. نعم كيفاش؟ قال لك شو قال لك؟ هي غادي نضاف النكره ماشي نضاف شي معرفه، النكره لا زالت النكره هي باقي. حنا ما نقولوش هنا لا غلام زايدين، حنا نقولو غلام سفاري، لا غلام لا غلام رجلي، لا غلام امرأتين، باقي هذاك الشرط دائما معنا هذاك. هذيك في لا لا في نكرة خدم معنا دائما، لا في حالة الإفراد ولا في حالة الإضافة ولا في حالة المشابه المضاف دائما معنا. لأن الإضافة هنايا ماشي الإضافة المعرفة، الإضافة النكرة، والإضافة النكرة ماذا نعطي والو. زيد نعم احنا غلط هنا فيها، احنا غير قلنا لك ما اننا نعمل في النكره. اما العموم احنا قلنا العموم كاين، لا طالع انا شكون قال لك لا طالع ما كاينش العموم؟ معنى ما كاينش واحد اللي طلع في الجبل لا طالع عن جبلا لا حسنا وجهه، ما كاينش واحد اللي عنده الحسن وجهه، علاش ما كاينش العموم هنا؟ العموم كاين. نعم احنا المهم غير ما عندناش المعرفه، هي مثلا ماشي المعرفه. أما تقلل لي مثلا كاين تقليل، كاين تقليل لأن يعني الإضافة أنك إذا أعطينا تقليل كاين تقليل في الأفراد. زين تقليل الشمول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله وإن تخفف النفس والسكن والخبر رجع جملة من بعد أن، يعني أن المفتوحة إذا خففت لا تهمل كما أهملت في المكسورة المخففة، بل يسكن فيها اسمها وفهم عدم إهمالها من قوله اسمها، فإنه لا يطلق عليه اسمها إلا وهي عاملة فيه، ويجوز في قوله السكن، وإنما هو محذوف إذ لا يسكن الضمير. تجوز تجوز تجوز في سكن تجوز أي استعمل المجاز. أنت قلت وتجوز ولا؟ تجوز. أنا قلت تجوز. قول يجوز وتجوز شكون قالوا تجوز عليه؟ دابا انت بغيت تشرح هاد العباره. شوف ماشي تشرح هاد العباره، قل هو يطلق على اسمها وهي عامله ويجوز في قوله السكن. ايوا شنو يجوز في قوله السكن؟ شنو يجوز في قوله السكن؟ تجوز. يلا ويجوز في قوله السكن شنو سن؟ شنو يجوز؟ ما الدليل على انك ما تلقاوش؟ هي عندنا يجوز، حنا قلنا ما عندناش الوقت نصلحوا الكتاب، مسيان انا الكتاب نصلحوا ونرد وايد، ولكن ما عنديش الوقت، هذا نطلع غير شويه هيدا وصافي. هذه وتجوز، يا هو مش يقول وتجوز السكن وانما هو محذوف لا يسكن، هذا التوجيه التجوز. طيب ويجوز شنو يجوز؟ وتجوز في قوله السكن وانما هو محذوف اذ لا يسكن ويسكن الضمير الا في التالي او ما جرى مجراه. ثم قال والخبر قلنا الضمير المستتر خاص بالفعل وخاص بالرفع، يعني ما يكون نقول في الالفيه ومن ضمير رفعي لا استقدم المعمول ثم ليفيد الحاصل، هذيك ومن ضمير رفعي غادي يعطينا الحاصل، معنى في المنصوب ما عندناش ضمير مستتر، وفي الحروف وفي الاسماء ما عندناش، وإنما يكون في الضمائر المستتيرة في الأفعال والمرفوعات. ثم قال والخبر رجع جملتان من بعد أن، يعني أن مثلا أن الله بما تعملون، الله بما تعملون الأصل بما تعملونه، هذاك رابط، وتعملونه تقول أنت مستتير، تقول محذوف، تقول مستتير، تقول محذوف، أن هذاك من باب المحذوف ماشي من بابي، ماشي من باب الاستتار، هذا زيد. وتقدمنا الفرق بين المستتير والمحذوف. يعني أن خبر أن بعد ذلك الاسم المستكن في أن لا يكون إلا جملة، فشمل الجملة الاسمية والفعلية، وفهم منه أنه لا يكون مفردا، والخبر مفعول الأول بأول بجعل، وجملة هو المفعول الثاني، ومن متعلق بجعل. ثم قال وإن يكون فعلا ولم يكن دعاء، ولم يكن صرفه ممتنعا، فالأحسن الفصل بقد أو بقد أو نفي أو تنفيس أو لو قليل ذكر لو. يعني أن الخبر الذي ذكر أنه يكون جملة إذا كان مصدرا بفعل غير دعاء متصرف، فالأحسن أن يفصل بينه وبين أن بقد أو بأداة نفي أو بالسين أو بسوف أو بلو. أما قد فيفصل بها بينها وبين الماضي كقوله تعالى ونعلم أن قد صدقتنا، وأما النفي فيكون بلا ولن، ويفصل بهما بين أن وبين المضارع. مش مقبل نعلم وين حوتي الحوارين أنا من بين رسولي أنا من بين وجد رسولي، ها شنو قبل منا ونعلم شنو أنزل علينا مائدة من السماء تكون عند قلنا وأخذنا تطمئن قلوبنا ونعلم وتطمئن قلوبنا وتطمئن ونعلم ماشي ونعلم معطوف على ذلك معطوف على المنصوب منصوبا كقوله تعالى أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، وأما السين وسوف فيفصل بهما بينها وبين المضارع كقوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، ومثله قولك علمت أن سوف يقوم زيد، وأما لو فيفصل بها بينها وبين الماضي كقوله عز وجل وأن لو استقاموا، وقوله وقليل ذكر لو قليل من يذكرها من النحويين لأن الفصل بها قليل، وفهم من قوله فالأحسن أنه يجوز أن يؤتى بغير فصل كقول الشاهد كافر علموا أن يؤملون فجالوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤاله، وفهم من سقوطه عن الجملة الإسمية أنه لا يفصل بينها وبين أن، وذلك على نوعين: الأول أن يتقدم المبتدأ على الخبر كقوله تعالى وآخر دعواهم وأن الحمد لله رب العالمين، والآخر أن يتقدم الخبر كقول الشاعر في فتية كسيوف الهند قد علموا أن هالك كل من يحفى وينتعل، وفهم من اشتراطه في الفعل الشروط المذكورة أنه لا يفصل بينهما إلا إذا كان الفعل دعاء كقوله عز وجل، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين أو غير متصرف كقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، واسم يكون ضمير عائد على الخبر وفعلا خبرها، ولم يكن دعاء جملة معطوفة على الجملة قبلها، والفاء جواب الشرط، والأحسن الفصل جملة اسمية وبقد متعلق بالفصل لأنه مصدر، وذكر لو مبتدأ وقليل خبر مقدم. ثم قال وخففت إنك وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثبيتا أيضا روي، يعني أن كأن تخفف أيضا ولا تهمل، وفهم عدم إهمالها من قوله فنوي منصوبها أي فهي إذن كأن المفتوحة كأن المفتوحة المخففة، إلا أن اسم كأن تلقى لي أحد جوج دايدا الفقيدة إيوا هما دابا كان يكون دابا هذا الشيء يكون غير جالسين يكون عندهم بلا شغل يشوف شي واحد جمرة أو مغا ولا شي حاجة تقول له خصك العمال العمال العمال هذا مثلا شي أمسية ولا أنا ديك أمسية يمشي مثلا يلقاو شي صوغة يلقاو شي حاجة شي مرة كامل عاد ما تصبر شي هدية لا بدا سير ماشي يجون عندك لا بدا تفكر شي قنطرة ولا شي حاجة وعاد شي 10 ألفا وشي صوغة وشي أدعية المهم غنتسولا ود هذاك أنا هذيك اللي شفت كنت واقيلا هنايا لصقوا فيا نمشي معاه نمشي واحد السي واحد الانسان مات مسكين واحد من اهل السيف السي عبد السلام اللي عدل المواطن طالب اللي يسال هما اللي قمعه ديك الجوج اللي قمعه اللي قمعه وقفوه معاه ماشي موضع الاسئله ماشي وهي الموضوع هذا العدد عملوا فيه القرآن شكو خطار الأسئلة يمكن يكون غير في الحانوت يمكن يكون في الطريق لنا أسئلة غير الهضرة للناس القرآن هو اللي خصو الاحتياطات بزاف شكو خطار اللي الاحتياط واش القرآن ولا أولا الأسئلة أسئلة الهضرة بها يمكن الإنسان ملي حتى طلع شي من المكان واخا ما يكونش على وضوء واخا ما يكونش كذا كذا هما قمع هما علاش لأن ما ديكش ملي عرفوه شي قمع هيدا لا غير السيد قلب بق معاه واحد السؤال الفرائض هذاك السؤال الفرائض قالوا لا واحد الغرض لابد كذا كذا كذا ديك الفرائض بغاو يلصقوه لي أنا قالوا لا هنا اللي ديال الباك داك حيدا ولي طلعوا عليه اللي جمعوا عندهم شي باغا كافيه هما اللي هرشه وحال هرشه جمعوا عندهم شي معلومات فيه شي ضريبات واضح كان حيدا ولي خطفه واحد الخطفه ما فلتوهش اذا انتم الموقف ديالكم هذه ماشي الموقف ديالكم ماشي الموضع الجهل بالحاجه اللي نقمعوا الانسان لكن ما يجبرتوا الحاجه لا تعرفوها انتفتوها من تيف فمثال الجملة قوله ووجه المشرق نحرك أن فلياه حقاني فاسمها في هذا البيت ضمير الشأن وهو محذوف وجملة من قوله فلياه حقاني في موضع الخبر ومثاله مفرد ويوما توافين بوجه مقسم كأن لبية تعطو إلى وارق السلم وكأن ثدييه حقاني على رواية النصر وفهم من اقتصاره على إن وأن وكأن أن باقيها لا يكون فيه هذا الحكم أما ليت ولعل فلا يخففان وأما لكن نفع إنها تخفف ولكنها لا تعمل مخففة ثم قال لا التي لنفي الجنس قوله لا التي لنفي الجنس أي التي يقصد بها نفي الجنس على سبيل الاستغراق ورفع احتمال الخصوص فإذا أريد بها ذلك كانت مختصة بالأسماء فأملت المقال عمل إن نجعل لا في نكرة مفردتان جاءت كأو مكررة وإنما عملت عمل إن لأنها في النفي نظيرة إن في الإجابة إذ إن توكيد للإجابة ولا توكيد للنفي ولما كان عملها بالحمل على إن ضعفت فلم تعمل إلا في نكرة ولذلك قال في نكرة وقوله مفردتا جاءتك نحو لا رجل في الدار أو مكررة نحو لا حول ولا قوة إلا بالله إلا أن عمل المفردة واجب وعمل المكررة جائز وسيأتي وعمل مفعول بجعل وللا متعلق بجعل وكذلك في نكرة ومفردة ومكررة حالان من الضمير وفي جاءتك العائد على لا ثم إن النكرة التي تعمل فيها لا على ثلاثة أقسام مضافة وشبيهة المضاف ومفردة وقد أشار إلى الأول والثاني بقوله فانصب بها مضافا أو مضارعة وبعد ذلك الخبر والرافعة يعني أن لا تنصب المضاف والمشبه بالمضاف والمراد بالمشبه بالمضاف ما عمل فيما بعده فمثال المضاف لا غلام رجل في الدار ومثال المشبه بالمضاف لا طالعا جبلا عندنا ولا مارا بزيد في الدار ولا حسنا وجهه في الدار وإنما سمي مشبها بالمضاف لعمله فيما بعده كالمضاف وقوله وبعد ذاك الخبر اذكر رافعه أي بعد نصبك الاسم اذكر الخبر في حال كونك رافعا له مثاله لا ظالم رجل محمود ولا طالب علم مذموم وفهم من قوله وبعد ذاك أن الخبر لا يجوز تقديمه على الاسم وبعد متعلق بذكر والخبر مفعول مقدم بذكر ورافعه حال من الضمير المستتر في الذكر والهاء في رافعه عائدة على الخبر ثم قال وركبي المفردات عنك لا حول ولا قوة إلا بالله